ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كله. نعم ترى يا رب بالمجتبى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلى كل المسلمين لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. مولاي كذاك نجى لإبراهيم من حرق. أقسمت بالله رب الناس والفلق وحق من خلق الإنسان من علق. إن الذي أخجل الأقمار في وسق فاق النبيين في خلق وفي خلق، فاق النبيين في خلق وفي خلق، فلم يدانه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. الحمد لله في بدء وفي ختم. الحمد لله في بدء وفي أبياتها قد أتت إلينا ما مئات. فرج بها قربنا يا واسع الكرم، فرج بها قربنا يا واسع الكرم، فرج بها قربنا يا واسع الكرم. صلي وسلم وبارك وعلى آله. الفاتحة. حضرة سيدي رسول الله، ربنا نجعكم كلكم مقبولين الخاطر.